السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لكم العافية. لفظ الآخر أنتم لنا فرط ونحن بكم لاحقون. لفظ الآخر اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تظلمنا بعدهم. في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم مر على قبور المدينة فأقبل عليه بوجهه وقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. فسنة زيارة القبور والدعاء بهذه الدعوات والسلام عليهم لما في هذا من ترقيق القبور وتذكيرها بالآخرة والبعث والنشور، وليس هذا حد محدود، متى تيسر يزورها ويسلم عليهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، حتى قبور الكفرة تذكر بالآخرة، لكن قبور الكفرة لا يسلم عليهم وإنما للاعتبار، وقبور المسلمين للاعتبار والذكرى والسلام عليهم والدعاء لهم جميعا. والحديث الأخيرة حتى على الاستسقاء عند الجدب، وأن الناس إذا أجدبوا وقهقوا يشرع لهم الاستسقاء كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والاستسقاء طلبوا السقيا يعني يسأل ربه من الله يغيثهم. والسنة يكون هناك خطيب يخطب بهم يعني أميرهم يعني إمام الراتب أو غيره يخطب به في الاستسقاء، ويتلو الآيات آية الاستغفار يكررها، قلت استغفر ربك إنك كان غفارا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وما أشبه ذلك. يكثر من الدعاء ويرفع يديه في الدعاء يسأل ربه الغيث، اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا، اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا غدقا مجللا صحا عاما غير نافع غير ضار، اللهم أسق عبادك وبهائمك وأحبادك الميت. يجتهد في الدعاء ويكرر الدعاء وهو رافع يديه، ثم ينزل إن كان قد صلى وإن كان بدأ بها قبل الصلاة يستقبل القبلة ويدعو، ثم ينزل ويصلي ركعتين، وإن شاء قدم الصلاة كما في العيد ثم دعا بعد ذلك. هذا فعله من فعل هذا وهذا عليه الصلاة والسلام. في بعض الأحيان يبدأ بالصلاة ثم يستسقي، في بعض الأحيان يستسقي أول ثم يصلي، والمقصود من الاستسقاء طلب السقي عند الجدب والحاجة، يرفع يديه في الدعاء ولو في الجمعة في صلاة الجمعة، لكن في صلاة الجمعة يرفع يديه في الخطبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السنوات التي أجدبوا فيها. في بعضها خرج إلى المصلى وصلى بهم ركعتين، وجاء في الحديث أنه ربما صلى قبل خطبة ربما خطب قبل أن يصلي. فالسنة للمؤمن بل السنة لكل بلد إذا أجدبوا وقحطوا ويفعلوا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أنس وغيره وعائشة أنه لما خطب صلى الله عليه وسلم أنشأ الله السحابة وجاءه مطر في الحال، وهذا من آيات الله ومن دلائل على قدرته العظيمة وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا. قال تعالى إنما أمره إلى رسول أن يقول أكون فيكون، فصار الصحابة تهمهم أنفسهم أن يصلوا إلى بيوتهم شدة المطر، ثم استمر المطر عليهم إلى الجمعة الأخرى فجاءوا إليه وقالوا هلكت الأموال وقطع السبل، فدعوا الله يمسكها عنا، فرافع يديه ودعا قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومن الشجر، فأقلعت عن المدينة. كل هذا من دلائل صدقه وأن رسول الله حقا دعا فاستجيب له في المطر وفي إقلاع السحاب، كله استجاب الله له حالا سبحانه وتعالى. والمؤمن التابع للرسول صلى الله عليه وسلم إذا صدق واتقى الله وتحرى الخير تجاب دعوته كما أجاب الله دعوات الأنبياء والصالحين، لكن الشأن كل الشأن يستقيم، فقد ترد دعوته لمعاصيه وترد دعوته لأكله الحرام وقد ترد لأسباب ذلك لأسباب أخرى، لكن متى صدق واجتهد في طاعة الله واجتناب الحرام فإنه حري بأن تجاب دعوته. وفق الله جميعا. أحسن الله عليكم يا شيخ، تعدد الاستسقاء في زمن عمر يا شيخ، في قصص كثيرة يا شيخ في الاستسقاء لعمر يا شيخ. الظاهر تعدد في بعض أسقى بأباه مدته رضي الله عنه 10 سنوات ونصف، قد يكون تعدد في سنة شامح الشعري. وقال الشعبي خرج عمر يستسقى، يحتاج إلى التبوع. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله كافي، استسقى ودعا ربه وضرع إليه حتى أساقهم الله. نعم. أحسن الله إليك، إذا تأخر نزول المطر هل يقال بسبب الذنوب والمعاصي؟ أحسن الله إليك، قد يكون بالذنوب هو الأغلب وقد يكون لأسباب أخرى. الله يقول وما أصابهم مصيبة فبما كسبت أيديهم، هذا هو الأصل ذنوبنا، قد يؤخره لحكمة بالغة ليتضرعوا إليه وليريبوا إليه وليجتهدوا في الطاعة كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هناك اتفقوا مجموعة أن يزور المقابر كل أسبوع، مجموعة كل أسبوع يروح مجموعة بعلم في شيء كل أسبوع وكل شهر وكل مجموعة. الله عندك وقوف على القبر للدعاء، الدعاء دعاء للميت للزيارة. إذا سلم عليه ودعا لا بأس. يعني يستقبل القبلة ويقف على القبلة. ما هو بلزم. لو ما استقبل القبلة انستقبله فلا بأس. المقصود هم مقصود الدعاء هم محل الدعاء، لكن عند السلام يعني يدعو له. عند السلام ولا هم لا يظن أنه محل إجابة يعني. إنما مناسبة السلام يدعو له. سواء مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة. يعني الدعاء للمسلمين يخص قريبة الميت. نعم، السلام عليك يا فلان، غفر الله لك، رحمك الله. السلام عليك يا فلان، غفر الله رحمك الله. سواء قريب أو جار أو نحو ذلك. يسر بالدعاء ويرفع صوته. هم بالعجوز. إذا سمع إخوانه أو إذا سمع إخوانه لا بأس. اللي معه. وضع الجريدة للقبر كما فعل. لا ما هو مشروع إلا في إلا إذا عرفت أنه يعذب. إذا عرفت أنه يعذب. حط عليه، ولا ما حط على القبور إلا قبرين معذبين.